أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبعد أيها الإخوة المؤمنون السلام عليكم جميعا ورحمته تعالى وبركاته أن وصلنا بحول الله تعالى في سلسلة السيرة النبوية دروس وعبر بعدين لنرقب في الحصة الماضية يعني كيف الشيء يبدأ سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أبرد إلى المدينة في هجرته يعني سيلا يهاجر نرقب أنه يفق في 27 من شهر صفر يقيم 3 أيام غار ثور يكرم ديس ألد تهدى الحركة قطرش قريش تغت لحكت يعني مع يتأكد من الأخبار أنه خلاص يلا ولين تكلب نغرس يعني خاصة اللي وصى من ميسن أبي بكر عبد الله بن أبي بكر تويز الأخبار كل غبشة كل بعد سمسين أديز أسيزوال الغار يعني أديزوال الغار أديق مع سنة دين سمع يعني مع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأبي بكر أسني سنيني قاعني أسنداوي قاعني لن الأخبار لن تصارن في مكة بتلا تخططن بتلا تجان بتلا أدين زيني الغبشة قبل مني غيره تخدي عودة ديوطة إذا أنت ميولي أديس عامر بن فهيرة فرس بشدي جورس الغنمس بشدي يعني ول يعني سمسحت تشليس كذلك يعني مديرو الغبشة أدي سمارو عامر بن فهيرة خطي صوت الغاني مني لا يجتيد وخطرش الغاني بيتجيت الديني باش بات أدس جنة تسون الحليب يعني بحكا دي قنزادي بعدو نرقب بعدو مني نرقب أنه لنجورن أبريت يعني مارو عبد الله بن أبي عفوا عبد الله بن أريقت يويسند يعني ويدين سنت سنيل مان سنت الراحلات إلا وجدت أبو بكر يعني ما خطرش لنوشينا سنت إلا باش سنت أتنتي جغرس مي ديمارانا سنت نداوي يعني شا ديمارو سيقنا بعد 3 أيام يوديني الماني إني دي سني جورن ولي جور أبريد لن العادي قميتات في السيسني تفغي زوال معاو بريد الساحل محلك وتنتيفن يمشركن نرقب الحس تقطع ما نعود نعود ملاقان ما نعود ملاقان أيوة معبد تعقلم تياك 90 معبد سمان من كنت 130 كيلو 130 كيلو سمكة انت في اليوم الثاني أو الثالث انت سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يجو جار مكة للمدينة يعني سي فغ من غاري ثور الجاود قوبا يجو 8 ايام 8 ايام سي غار ثور يعني اين 3 ايام نوت نحسب تما تنرني سين 3 ايام مني دخلين 11 يوم زدغ خيوض قوبا سيوض قوبا زدغ قمز باش غادي يوض المدينه تيكت 3 كيلومتر 4 كيلومتر جار قوبا د المدينه يعني انيني مثلا يوض لا يوسد الجنوب يوض انيني تجنيت جار تجنيت تما قوبا داين تجنيت بحكا دير زدغ الداني للتمدينس تسمى الداني لا تمنور صديقك المسافة نفس الشيء يعود قباء ينزل ديس يقيم ديس يكت يعني ديس اختلاف الروايات إلى ما يقار يقيم ديس 4 أيام إلى ما يقار ديس يقيم ديس 14 يوم صديقي مارو أندياس إذن سيوت في مارو يوفو أم معبد لا تقيم مونيس يعني تخمس تقيم ميتور تخمتس نتين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أبو بكر مانو لندي ربعة الوفد لنديس دي ربعة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعبد الله بن أريقت عندوني الدليل الشنس نبريد وكذلك مولى أبي بكر وهو عامر بن فهيرة دي أربعة لا يخدمهم يعني عامر بن فهيرة لا يخدمتن يقضي سن قناص العوين سن الشغل سن بتشن وفين أم معبدنا ناس يعني القدك لا تريح إميتورت انت خمس انتهب ستة زعلوكت تقوات مدى تقيم إميتورت انت خمس ناس بتي لا ضياف ربي بتي لا يقمسين الحليب نغقنا نانا تنيسن تنيسن كان يلا يقنشراب لانا يطلب ما ونتوش يعني وضان ديك الوقت ولان قاعد ترميزي تسمى الجفاف ولان تين ولينو فين بتاتشن يعني لش يعني مونكزاسن المعاش سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اموني يرقب يكتغط اموني تشوكتن انتخامت يريس انتخامت إنيس وتوني و تغطوا إلا ديس نغل نعشتوا إلا ديس إلا ديس لغرس الحليب إنيس لا شتوني يا وديت لا تضعفت وتنجموا لا تزوم على الغانم تسمى ولد زوي ولد فيغ مع الغانم الرعي ما خاصش ثلاث ضعف والتجمة تيجر مع خلا فيك تيني تبان ليها الطارون غتزج إني سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أي توجد الإذن إلا تتزجر إني سابت تزجر شي وزجت يعني توي يسد يزجت مارو إني ساود دي قلماعون قلماعون يزجد يزده وحي قلماعون سيانة تسمى تسونا دروان ده وحي يزج سبحان الله ليش يسقى الحليب تزج يوشس تسو يكمل إني ساويتي الكاسني يعني نونتني معوني عاود خيز جديد وحدي قاعد يوشس نرى يعني روان السونال دلت كان عن أبو بكر د عامر بن فهيرة سونال دلت كان عنده عبد الله بن أريقت يكمل عاود يدخل جديد يدخل يسو سي تسمى قاع سوين يعاود الناس وشيت يدخل عاود يجلس يجلس ديال تسمى يجلس تسمى ديك التنمر تسمى بعد سوين انتهت سويان تنقاع سوين تخيز جديد يجلس الحليب يمارو يعني يعني كملنا بريد نسن كملنا بريد نسن شاد يعني كتل بعد كتل وقت بسي طامزانت يسد الزوج ابو معبد يوتفت يرقب الحليب يتفاجأ الحليب كيفاش نشين زوغ الراعي تغطيني تسمى تغطيني الديوي تغطيني الديوي ويتنضموني كاع تلكلو كنت كاع يعني تضعيفين هامي لاش العلف يمارو انت يتفاجأ كيفاش انت كاي فغز الراعي تغطيني الديوي لاش جلست الحليب سماني طمطوط صغرس الحليب الناس من اين لك هذا منشي الى الناس سيدنا زكريا مريم عليه السلام ان لك هذا تسمى انت مارو اول قبل الى نكمال تسمى داني الناب اللي ربي سبحانه وتعالى قرن يتخذ الاسباب ربي سبحانه وتعالى قادر الا سي يعني سي حس سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم انه يجيون بلا نديش هسي يجيك من الصح ربي سبحانه وتعالى الناس يتخذ الاسباب دي بين تغطني تزج وهذه كذلك معجزه اي تغطني وليت تزج كاع عترو تزج يمارو يدني الناس ماني غير من الناس ماني غير من الحليب تغطين تسمى الغانم اللي يبعد غيفم غير مداني ولدي قيم داني كتغطنا كتنعش تزج سماني الحليب الناس والو اللي يزوغ فنغ ساني جنورجز دمبارتش الناس أموني أوصاف يعني بتشد بتيجو شد بتيجو الناس أم عبد الناس تنططسي ناس أودية على سبب لأني تقارد ولدين ولتكوني غير صاحب قريش لتكلب ليك ما أوصاف سانوني تبين انت الناس ما يكونوا والله لأراه صاحب قريش الذي تطلبه إني صفيه يا ربي وصيت أدرك بغل نتنغوه إذا نمارو أم عبد تبدأ توصص سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نايب لي يعني في الحصة الماضية تمطاد يعني عقلنت الله يبارك وتجنت كتا توني ديك الموهبة كل يعني باش نفهم باللي أرجزوا لي ممكن هذه يكون طمطط ولي ممكن تكون درجز ربي سبحانه وتعالى يخلق أرجز سيكت مواصفات باش هذه صلاحي لا دي خدم المهام الى يتوكل السيس دي يعني دي دي جرو الرزق دي فوق دي بصح طنطو جيت باش تربى كذلك باش تخدم الشغل انت درت كذلك يخلق سيكت المواصفات طمطط وتنجم تكون أرجز زولي ممكن هذه يكون طمطط يقن سيسني كل يقن يتكمل وضيضن اذن تنيس سيدنا محمد عفوا سالوني و أم عبدي ما رسيلة توصف الرسول صلى الله عليه وسلم ناس دي جنورجز ظاهر الوضاء دي جنورجز إلا أن يبهى أبلجوا الوجه يعني يدمس يعني تضويت حسن الخلق الخلق صدي وحدين وفي لم يعني ناب اللي تبجنس وطبزنت إنا لم تعبه ثلجة تبجنس وطبزنت ولم تزري به صعلة يعني منشينا يعني تبجنس وتبزنت وكذلك عفوا يعني بالنسبة التي لم تعبه ثلجة مع ناس ولاش غرس الكرش لاش تسمى عديس يعني ودي بين حدين لان غرس عديس لاش وكذلك تبجنس وتبزنت وسيم قسيم دي جنورجز إلا نبها في عينيه دعاجون تطوين ستي برشانين يعني برشان زدا برشان من الدم اللال إن وفي أشواره وطف يعني إنه السماء بتسنيني إنه تطاون بتسنقرن يبليون يبليون تطاونس ديجدرارن ديجدرارن نرقب يقول أوسا وفي أشواره وطف وفي صوته صحل إنه صوت بسيد الزد يعني يبح بحود يقول الصوت إلا دزيور وفي لحيته كثاثة يعني تمرتس وتجرار تغلب ولكن كثيفة وأزجوا أقرنوا عفوا يعني بتسقار تيمي وينس تزدادين مصحوه ومقرنة يعني من انت يعني ضوض تنزار تسمو والصيق انت مع بعضهم إن صمت فعليه الوقار يعني بتا يسوسم تركب دقن حد إلا الرزين وإن تكلم سما وعلاه البهاء من اللي يساول تكمل يعني يبهى وجار أجمل الناس وأبهاه من بعيد يبهى ترقب بعيد ترقب يبهى وأحسنه وأحلاه من قريب كذلك دي قربت لقيت تدخ كذلك يبهى حلو حلو المنطق أول شيء حلو فصل دخ يساول النيلان بالفصل ويتكترى ويغلب لا ويساول يغلب ودخ يسوسم يغلب وسط إنه شو يتكتر فصل لا نزر ولا هذير يعني هو يتكتر واليغلب ولكن يسول خطش يسوس يغلب ضد المشكلة أسي ولد خيغلب ضد المشكلة أي إذا ما يكون بنادم وسط خطش شو بتيجي حد أدير يح مع حدا مني يسوس على طول وقت اسمه دمجد مشكلة كذلك كتر ويول خي يتويد المشاكل كأن منطقه خرزات خرزات نظم يتحدر ملي يساول انبتا ديك اول سمرتب اما نشي لا يقنا مثلا ترق مصر مني قاع توست انت مني دي ستي عكاينه مني اول سم مني كيف كيف مني نيش من امن دلا الي امني كت تستف بعد تيكت تسمى مرتبات لا ياس من طول ولا تقتحمه عين من قصر ودا جار يغلب ودا قزول يعني وسط ان غصن بين غصنين فهو أنظر الثلاثة منظرا لن ديت سما إلى لن ما نشين لك يعني أين أربعة أنظر الثلاثة منظرا انت سما إلى يفين ثلاثيني قعيبها وجارنسن وأحسنهم قدرا له رفقاء يحفون به امدوشانس قاع دورنسيس يعني تحط نسيس وسينس الجيتيكت وإنما دورنسيس لو كذلك إن قال أنصت لقوله بتيسيول تسلاناس قاع يعني بعناية وباهتمام وإن أمر تبادر إلى أمره بتى يمرت نسيق شرط لقيت تبادر تغارن محفود محشود يعني خدمت خدمت مخدوم يعني وتجي نضل حي قشر زودير زودير بقشر من يتسبق هامي قاع هذا يدل على أنه يعني الصحابة تغن يعظمون رسول الله صلى الله عليه وسلم ولهم شرف يعني جنحد غرس شرف إلا أدي خدم هذه خدم الرسول صلى الله عليه وسلم وكذلك تأسيا شنين كذلك مناولا دزعلو غفنا مناولا دمسؤ الغفنا كذلك نعامله بهذه الطريقة إنين اتنيس إمارو سي قضاولو اتنيس أبو معينيس أبو معبد فهذا والله صاحب قريش دين دو دين دو الأوصاف السندو انت شد قريش سيلة تلحقت باش تسمى تغت أتنغ تغ كذلك تحدر سيسميدن يدولد مشهور يدولد العكس نتيجة عكسية يدولد مدن قاعسن شاد أبو معبد والترقيب مصح سواني لا قريش تحدر سيس ذكر شاد الأوصاف سكادة وكذا دولد مدن قاعد تكل بنتسن سما وصنعوا له شهرة نيس والله صاحب قريش الذي ذكر لنا من أمره لأن دولد الأوصاف سيلان ذكرنا ولقد هممت أن أصحابه إني سبت ملاك بإذن الله التبع مدن دموي الأوصاف زيقنا حد إلا ولا أفعلنا إن وجدت إلى ذلك سبيلا بإذن لها بتملاقت يعني يتتبع تبع أبريتس بدنا مونيد للأوصاف هذا أونيد بالنسبة للشد بالنسبة للقصة أم بعبد وباختصار أنزول بعدهم مني لنجورن لنجورن لنجورن أتخصر أتنملاقة سراقة سراقة نصنت سراقة بن مالك سراقة بن مالك ديكن ورجاز يعني الا معمد مع الجماعه لا يريح مع الجماعه تس يوسس نقصارين يوسس ديكن يكن ورجاز الناس على بالكم كرقبغ محمد واصحابه محمد ديمتو تشاس كرقب خطن في ساحل البحر لان جورن لانزوان سوراقه يسلم موني الناس لا شوالو يني ديكن رجاز نتكلم غير ليكت زيد نسنا ترولا اصلا ما يتكلم سراقة يفهم اللي انتي سيدنا محمد واصحابه مصحوا لي يعني غلطوني هامي باش تلحقني خاطرش جاي استزعلوك 200 ناقه وضرار 100 ناقه يسيدنا في سيدنا محمد 100 ناقه في ابو بكر يسنوم اثنين ناس بلاش وني غير وني ديك يعني ديك نمد فلان وفلان لا ضعصني كت زيلت نسنا نتكلم نغرس يقيم عاسني يكمل معاسني كسارينا مني بسي سقطع معاسني كت الوقت انني كنت وجد ساعتنا مني يزوايل تدارت محق يستغفلت ولي تشرختني باش ولت فيقين باللي لا الا زوتني الحق ولي غير الا يقن حد تشارك في الجائزه خاطرش يقن حد الى مسي تبين اناني يقرع يزويت بعد ديك المده يزول غرسن يزن زكازي تخدم سينيس وجديد يسيك وجديد يسز دولم سينيس سوف تسمحك اموني بسي البعيد باش هذا زوا بحال كنت فيقين باللي لا يزوا دي الحق يزوا الماني لا يعني يتفق مع سي لاساس السجم دي السيس يزوا ينو دي سي الحق يلحق قال دي لي يعني مادام لا الناس نوني الناس ماني لا الحومتي لا ديس مال الجيت البحر لان خاطرش كاع خطانا بريدني لان دابريدي لان عادي يزواني يزوي تغاري الحق يقرب غرسن فعلا يرقبتن سي لا يقرب غرسن يعقل المس عفوا يعقل يس يوضط السيس سراقة بن مالك يقنو يعني نقص سي يعقل يساس ضربي يعقلت بقى عن فمي نوشد أني لا يتصاري سي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يدل بلي أنه نبي فعلا وليمكن يقل حد ربي سبحانه وتعالى يحيطه بهذه العناية غير إلا مرسول من عنده سبحانه وتعالى إذن يقنوني تساين ويسني يضط يتشر انت اللي حكى في من صموني يتشر إن إزوال يبيد أنيني والسنغل فيليس في كنانته يعني قلنا كنانته يعني غرس أنيني المعاس أني الكاباس أنيني دي كنا المهم دي كساكوش سبيت سيس القداح الأزام نرقبتني بتد الأزام دي كتسن أنيني كتسن تغريين أما يتب الظانين تنتجيني قلنا يقنوش دو أمان ينواني تنتخل أين الأزلام منه يتواري دي قنديس نعم يقل لا يقن أقبل يقل لا تقبل سمع ماروت نخلطنا من عط نخلطنا بتا ميلا خد زوجن خد فخن خد سفرن خد جني قل مشروع بتا تجان عط خلطنا أين تغريني بتا مارو فخن نعم معلش معنى استجارته تلا رابحة سمع دي جورديس بتا تصفر دي صفر بتا دي كتل حرب دي تفنديس بتا تفقد لا سمع المعنى سما غاني فوهو وخطرش لديس الشر بالنسبة إليهم يستقسمون بالأزلام من شلينين ربي سبحانه وتعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين أمنوا إنما الخمر والميسر والانصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه إذن الأزلام نبيتني خلطن فاستقسم بها ينيس حكا درقب أطني زرطن غلاش يستقسمتني نابلي أدرقب غطني زرطن غلاش تلويت معاص الرمحس باش أطني رمى أطني رغم وما تنداوي الدرن غموتن بتنديوي الدوي 200 يعني ظالم يفقد باللي يفقد القيد حنيز تفون الناس لاش والو الناس فخرج الذي اكره الناس ما القيد حني الناس لاش هو غير تنزرت مصح باقي عندين الاخ يعندين يعني الناس تفون في هذه الازلام يتشري انه يسقم يتقرب الذي يقرب غرسن يقيم يسلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يعزم القرآن سيدنا محمد لا يجور يعزم القرآن أما أبو بكر لا يتعسى قلت شلت قلت فراكي قلن حدي لا يلحقتنا أبو بكر بتي تجا يعني ساعات يجور سيدنا محمد ساعات سيد سلجية تفوسي ساعات سلجية تظلمات ساعات سفر قاعد يفاعا عن الرسول صلى الله عليه وسلم يتعسى تاكي قل عدو يتعسى نغسى سيدنا أبو بكر لا يتعسى لا يلتفت يعني أما الرسول صلى الله عليه وسلم يعزم القرآن ربي باش ربطن يحفظ كذلك لا يستغل الوقت إذن أبو يقل أبو بكر لتفر يلقد وني سراقة إلى الحكم من بعد دار نويس وتفن طامورت ساخت يادا فارسي في الأرض حتى بلغت الركبتين وتفن إدار نص طامورت ألي فدنس ينقص سيس فخررت عن هذا عودي يقنوني تسيس ثم زجرتها يعني عاودي بزده واحد يسي ينهرت بشي لدي باش ادي تشر يتشر سيدي تشر يستقسم بالازلام تخي كمل مره اخرى باش يدير قبا اتني الحق طماطني الزرط نغلاش يفغسن باللي لاش يفقد الازلام كيف كيف واتن الزرط يمارو يلحقني ناس نودي او نشغلما واللي خاون الزرط سجمتي فوقفوا بدنا سيمارو بدنا اذا بدنا ان انت يسي يلحقن الناس يمارو الناس يبان يمارو يفهم ما يدرك باللي ووني دي قلنا يدرك باللي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم دي قلنا حد الا غير عادي قاع عندي ريت صار صاموني غير عادي كيفاش يسي يسي يعني يعقل يسي وليت نجمتني الحق الا ديني قنشره غير عادي يعني الا ديني يومن باللي ووني انتيدت رسول من عند الله سبحانه وتعالى الناس ان يمارو يحكيس سيدنا محمد الناس مدنج لان جينيك تديت اما ناوي بتا يعني كن حد يتفاتش ويعني خبرت يعني خبرت سوني لاني الدوره يعني ديسان الواقع واخبرتهم اخبار ما يريد الناس بهم بتا نتكلم بالسي سميدن يعرض خصن الزاد ينسي واش شاد العوين بتا تتكلم بتا تخصمات الشمي قنش رانا منين شاد العوين ناس بركات ولطيف مغفص هذا الحيط يعني ولم يسالني الا ان قال اخفي عنا ان ناس طلب السي حاجتي كنت ناس بتا تملاقي ديك نحد حاولي لا تصرفت وندي الحق خلاص يعني انا صاموني يطلب سيسن ان انا انيسن اريتي الكتاب كتاب امان يعني ان شاء الله ويتزرطن يعني فامر رسيد محمد يمر عامر بن فهيره يسوف ديك يقنطر في وجهي يريد يوري زيس كتاب امان يعني ولد سيد محمد صلى الله عليه وسلم لا يمسه بسوء بعد ذلك اذن امارو وني سراقه يدول دمارو يدول والنادي ملاقى سنيني سنيني يبريدو ودي لاش يعني وسعبتي منهم سيدنا محمد وليديس قال طغياديس طغيات كلب الحمتو لاش ولد لاش ولحيه تسمى لاش وليداني يدول دمارو سراقه يتوغي غبشا يتوغي يلحقتن باش تنين تجدي ولد انت يتعساتني ولد انت يت يت يترمد وكذلك نشينا من أموني من باللي قن حدي لابريد نربي سبحانه وتعالى ربي ولي خاتي خيب سبحان الله ربي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نتونني الحس قضعا سيلا الغار إنيس أبو بكر إنيس ما لنبدن أنا بدني ميتورت الغار إنيس أبو بكر على بالك لاني بدني ميتورت أكان يقن دي قل درس لو نظر أحدهم إلى قدميه لرآنا سيدنا محمد لا يرسول بالس قاع يرسول يخلع ولد الحيط وليخلع الناس كلا الناس لا تحزن إن الله معنا سبحان الله ولد أولو إن سيدنا موسى بس حد يسيق الفرق سيدنا موسى يك سيلي الحكتد سيلي الحكتن فرعون فرعون الجنود يقلد فر انت القوم سقلد فر قند يعني شد البحر ساتنسن فرعون الجنود فرس إننا لمدركون القوم إننا سيدنا موسى خلاص يا زوايا ديس والو يا يطفانا يا فرعون سيدنا موسى بتسنينا ينس كلا إن معي ربي سيهديني اليقين اليقين غرس اليقين لازم دي يكون غرنغ اليقين وربي ومن الضيع ربي لا يعدان واعلموا أن الله مع المتقين كلا إن معي ربي إن معي ربي اسم جر إن ضربي جري اسماعي إن معي ربي بس سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وليد جي اسماعي قاين وليد جي جر معنا يخرت التفر لا تحزن إن الله معنا وسني إن معي إن معنا الله اسم سيدنا موسى إنيس كلا إن معي ربي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يكمل سكت الدرجة إن لا تحزن إن الله ربي يتكلم السمانة وتربيه ربي من لا معنا ولا تقل ولا حد يا خلاص دانت برك نكون معربين شنين غيرنا نكون معربي برك أدي كل العالم بكامله ضدنا يخصهم الزرط ورتنجم من شيء لي ناس عبد الله بن يعني سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ناس عبد الله بن عباس كل حديث لهم مشهور نحفظ قاع جميعا يعني العقيدة لازم تتلمد بسونه من أساسيات العقيدة سيدنا عبد الله بن عباس من شيء سند ميسن عميسن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لأنه تفرس أي سنيت مع الزيلت كنت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. إمدني كان قال عالم خديج ضدنا بطربي وليكتب إلى غنوضنا وتوضن وقل لي يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. إذن بعدي إلا يسارس إذن لازم نفهمتوني باللي أنه ربي سبحانه وتعالى ملا معانا وانتقدوا هي الحيث بس حنشنين للأسف الشديد لما قارب اللي بتا إلا غرنا غايت لي يت لي نغاني نفع. ولو كان نعصى ربي سبحانه وتعالى هذه ممكن مدان إلا غرنا غايت لي إلا غرنا تينو بيل نغت يعني دي قنشرة إلا يعني فاخر دي قنشرة إلا دا وحدي ولا نعصى ربي وانتقد شربي سبحانه وتعالى قرن ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين. بطار بي سبحانه وتعالى يخسقن حد كتيتي واللي خاتر ولاد ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين. بتي قن حد مجرم واللي خدي قن حد يعني واللي خدي الرغفس قن حد تيتان ربي سبحانه وتعالى واللي خدي استعجز وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء واللي خدي استعجز ربي طامرت ولا جنة. إذن مارو سيق ضموني مع كسرة عفوا مع سراقة يكتر رواية للبعض منان باللي صحيح على البعض منان باللي سنة تزيس الانقطاع ولكن هي مشهورة المعنى سراقة إنيس سيلة خضيصة إنيس سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إنيس كأني بك يا سراقة تلبس سواري كسرى إنيس كأنو كاربغش تقند بتا لبسايس كسرى. كسرى هو يعني دزعلوك الفرس دولة أكبر دولة في العالم أنا ذاك الفرس دروم الفرس يعني وني الملك نسن سمى ناس كسرى يتقنورغ يعني غرس تاج غرس لبسايس غرس ورق الناس فقال سراقة كسرى بن هرمز الناس إيه نعم انت مس سراقة قمي تعجب كيفاش ونيو أرجازو اسمه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مدن للحقنتيد واللي آمن على نفسه أي وعد باللي رئيس أكبر دولة في العالم زدي غادي يكون تسمى زدي غاتيرنا زدي غلب سيسد ضوض نفسني كتنقنا أتدور عجلة التاريخ أسيتا ويداس. يعني في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه ربي سبحانه وتعالى أدي فتح في مسلم بلاد فارس أدي فتح تسمى مسلمنا درنان الفرس أدي يضل كسرى الزاويني مارو الجيش المسلمين الزاوي سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه الغنائم أي الغنائم نبتة ديس ورغ ديس ورغ يعني الفضة ديس بسايس كسرى تاجس ديس يعني يقنوا يتليلن دزعلوك يمسمن وتنرقيبن قاع كل شي تبارك ورغ يعني كل شي دا ورغ دا ملال يعني ورغ دا الفضة. عمر بن الخطاب رضي الله عنه يتعجب من أمانة الجند الناس إن قوما أدوا هذا لذو أمانة يقن مدن لمنتو يوين تسمى تغضي فسنسن وتجي الجواب نسن سوضن تد الأمير المؤمنين يقن مدن لن أمانة نطفني منسن يعني يدوين تتسيدي سي الفرس منشي الفرس منيت لا يمارو إيران لحومتني يعني الدوينة مني الكنوزني منشي الغنائم مني منشي لنا تنداوينة سنداويني عمر الخطاب رضي الله عنه المدينة ولنين بتا والعاملين عليها كل يقنى دي الشهر الجوابس لاش يوين تنضموني يعني عمر الخطاب رضي الله عنه يتعجب إن قوما أدوا هذا لذو أمانة أسين علي كرم الله وجهه إنك عاففت فعفت الرعية الناس شي مخطش تقن حد عفيف فلذلك عفت الرعية والناس على دين ملوكهم تسمى يعني نرت البنغ بابا بتي تاكر طروس الدفون تاكر وهكذا انتي ناس مادن شتشي دزعلوك نمسل من دقن حد عافيف تشيل سن القدود فلذلك عفو والاستغرب علي بن أبي طالب يجاوب أموني عمر بن الخطاب رضي الله عنه عمر بن الخطاب إنه التهني تغلد زونغ ولي بيسيسو هاد الحيط يزوني في مسلم سيلي زونا يمارو يفكر أول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لسراقة إنيس إزاكاز دي مارو إزاكاز دي سراقة إنيس يغلدا سراقة إلا دجعلك العمر لوقت عمر الخطاب رضي الله عنه إزاكاز أما يعني يبدأ أين الأسويرين يعني بسايسني قنسني فسنسي غلنس سيسفسن الناس قل الله أكبر الحمد لله الذي سلبهما كسرى بن هرمز وألبسهما سراقة بن جحش وألبسهما سراقة بن جعثم أعرابيا من بني مدلج. الله أكبر الله أكبر قعر وكسرى وما أدراك يوضع من أيوه الله أكبر ربي غير ربي دزعلو الله أكبر الحمد لله. سيدنا عمر الخطاب بن الخطاب رضي الله عنه يشمر صوت سواموني يمر يعني سراقة إلى قم يطوفوا حول المدينة في المدينة يغولد المدينة باش يتنقم رقبن باش يتأكدون من نبوة سيدنا محمد. سيدنا محمد ما نوسنا نبلي إزدي غادي صارموني شد سيدنا محمد يموت يا وليدريك فتح الفرس يعني لا في عادي أيوز دا عاد أبي بكر عاد عمر شدي تفتح تحققت نبوة محمد صلى الله عليه وسلم وهذا يدل على اسم منشينا على نبوته. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله في الحصة المقبلة نعود نغزى نكمل ما نخط برك تفتيت مخطرش اسم هذا باش ندسني النت في مارو ماني النت في قبايا خلاص نعود إن شاء الله يعني باختصار رئيس بعض المواقف ولكن دي مزانا يعني سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سيلا خضيا ولا يقرب لا يقرب المدينة ملاقى معايك القافل تمنايو ديس طل الزبير بن العوام وطلحة ملقتنا ندول استجارة نسنس الشام إن الناس الزبير الناس ميدن المدينة نسجوا من غير معلت ميدن المدينة كانوا مع المدينة ميدن نسجوا من يعني لأن قلق لأن اللي تفقدت في كل سنة تفقد لأن الحين المنين نسجوا منك سما بسي سومني سيد محمد يكمل بسي إغار الزبير يعني لا يستك تجارة لا يود مع سيره ضنتني يشاسني هدايا هدايا سيدنا محمد أبو بكر أريد ندي ملال إني أريد ندي ملال نيني مارو الحجاج السناوي مارو داود ناس نش تقشابين أريد ندي ملال قننتن باش وتفنسيسن المدينة. إذن وأبو بكر أهداهم يعني أهدا للرسول وأبو بكر ثيابا بياض. إذن وسمع المسلمون يعني يمسلم لأن سلم بلي لا يسد إذن نركب مارو الحصة المقبلة كيف الشيء لا تستقبل في قبة يعني يوم السنين الاثنين يوم الاثنين ثامن رابع الأول السنة الرابعة عشر للبعثة خشيت قمديسي كتر أيام بعد ديو دمارو المدينة السنين 12 من ربيع الأول. اكتفي بهذا القدر ونسأل الله سبحانه وتعالى إلا أن يلهمنا رشدنا وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار يا أرحم الراحمين. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم النبيين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.